هل يشمل هذا صلاة الجنازة؟ يعني يجب أن يتوضأ لصلاة الجنازة ولا لا؟ ها؟ نعم يشمل، لأنها صلاة. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وإذا كانت صلاة وجب لها ما يجب للصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.